الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. باب رحمته صلى الله عليه وسلم النساء والرفق بهن. قال: حدثنا أبو الربيع ساق السند إلى أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجش يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير. قال: وحدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وأبو كامل قالوا: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بنحوه. قال: وحدثنا عمرو الناقد ساق السند إلى أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة، فقال: ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى حا وحدثنا أبو كامل ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي أنجش رويدا سوقك بالقوارير. قال: وحدثنا ابن المثنى ساق السند إلى أنس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. هذان بابان أوردهما الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب. الباب الأول تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة، ليس فظا ولا غليظ القلب، والله تعالى قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين أخذ أيسرهما، لا يميل إلى الجانب القاسي، وإنما يميل إلى الجانب الأيسر الأسهل صلوات الله وسلامه عليه. كان يجالس أصحابه وكان يداعبهم وكان يمازحهم، وكان صلى الله عليه وسلم يضحك معهم، لكن إذا ضحك ضحكه تبسما لا يبدو إلا النواجذ، لا يقهقه، فضلا أن يتمايل أو أن يستلقي على الأرض، أو أنه صلى الله عليه وسلم يصعد ويهبط، لأنه رأى ما يضحك ما كان دابه هذا. وإنما كان دابه صلوات الله وسلامه عليه إذا ما بلغه شيء مضحك ضحك. كيف يضحك؟ تبدو النواجذ، لا زيادة على ذلك. مجلسه مجلس مهابة، إذا كان أصحابه معه كان على رؤوسهم الطير إجلالا له صلوات الله وسلامه عليه. يمزح، قال مرة لرجل جاء إليه: يا رسول الله احملني على بعير، ما عندي بعير أركب عليه، احملني على بعير أركب عليه. فما زحه صلى الله عليه وسلم وقال له: لا أحملنك على ولد الناقة، لا أحملنك على ولد الناقة. قال إن رجل: يا رسول الله وماذا يفعل بي ولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يلد البعير إلا النوق؟ الناقة هي التي تلد البعير. هذا مزح، مداعبة، لطف من هذا العظيم الكريم لنتأسى به ونقتدي بهديه، ولا يكونن أحدنا فظا غليظا إن رآه الناس سكتوا وإن رأوه فروا. لا، إنما الذي على العبد المسلم أن يقتدي ويتأسى بسيد الخلق. أتت إليه امرأة عجوز كبيرة في السن، فما زحها صلوات الله وسلامه عليه وضاحكها وقال لها صلوات الله وسلامه عليه: لا يدخل الجنة عجوز، العجوز لا يدخل الجنة والمرأة عجوز. بكت، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بكاءها أشعرها صلى الله عليه وسلم بأن أهل الجنة يدخلونها وهم شباب، السن يتغير، الوضع يختلف، وما قال النبي إلا حق صلى الله عليه وسلم. كان رجل من أصحابه يسمى نعيمان، وكانت في نعيمان دعابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعيمان رضي الله تعالى عنه رأى عربيا جاء ومعه بعير، وبالصحابة حاجة وفاقة، اشترى البعير من الأعرابي وأتى بالبعير وربطه عند باب المسجد، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن بباب المسجد بعير وأنه يريد أن ينحره ويريد أن يتصدق به على الصحابة، فأجازه رسول الله. نحر نعيمان رضي الله عنه البعير وتصدق به، ولما جاء الأعرابي يطلب ثمنه أحاله على رسول الله، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا قضى العربية حقه، وضحك رسول الله. كيف يضحك؟ يتبسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما لا يقهقه ويستلقي على الأرض ويرفع عقيرته ويزيل عمامته، وربما أنه يمشي على الأرض وهو راقد؟ لا، لأنه أخشى الناس لله وأعلم الناس بالله وأتقى الناس لله، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول المغيرة رضي الله عنه: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي رواية فإني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أنا أشاهد أمور لا تشاهدون أنتم وأسمع أشياء لا تسمعونها أنتم. مر على بعض المقابر في طيبة ووقف على قبرين وقال عليه الصلاة والسلام بعدما وقف على القبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني صاحبي القبرين هما الآن يعذبان ولا يعذبان في أمر كبير في أنظار الناس. ثم قال بلى إنه لكبير. أما أحدهما الأول فكان لا يستنزه من بوله ولذا يعذب الآن في قبره إلى يوم القيامة لأنه لا يستبري لا يستنزه من البول. وقد قال عليه الصلاة والسلام استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنزه من البول فإن عامة غالب عذاب القبر بسبب البول. وتعلمون قصة الصحابي الجليل الذي لا أسميه والذي اهتز عرش الرحمن لموته والذي شيعته ملائكة الرحمن يوم أن مات لعظم قدره وجلالة مكانه ومنزلته في الإسلام. لما وري في القبر روي على النبي عليه الصلاة والسلام شيء، فلما سئل قال عليه الصلاة والسلام لو كان أحد ينجو من ضغطة القبر لنجا سعد، ضمه القبر ضمه، فكيف بمن يبول وهو قائم؟ وإذا بالرشاش على ثوبه على جسده فكيف بمن يأتي إلى مواضع بيوت الخلاء ويتبول ولا يستجمر ولا يستنجي؟ لما؟ قال لأن عليه بنطلون، وما دام أن عليه بنطلون يعز عليه أن يزيل البنطلون لكي يستنزه يستبري من البول ويتوضأ ويصلي. ولذا حذر النبي بأمره وقال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. الضمير يعود إلى البول، معظم العذاب الذي يقع لأهل المقابر بسبب البول، إلا إذا كان المرء مريضا بمرض البروستات بسلس البول هذا له عذره. وصاحب السلس الذي لا يقوى على ضبط البول لا يؤاخذه الله تعالى، وحكمه في الصلاة أن صاحب السلس سلس البول أو سلس الريح أو سلس الغائط الذي يخرج منه البول دائما أو الريح دائما أو الغائط دائما كيف يصلي؟ يتوضأ قبل الأذان بخمس دقائق، فإذا دخل في المسجد وصلى قبل أن تقام الصلاة وإذا بالبول يتساقط وإذا بالريح يخرج وإذا بالغائط يخرج كيف يفعل؟ الذي عليه أن يتوضأ لكل صلاة، إذا دخل وقت المغرب توضأ صلى النافلة صلى فريضة المغرب، ولو شرع في الصلاة وتساقط البول ليس عليه شيء، أثناء الصلاة خرج منه الريح ليس عليه شيء، خرج منه الغائط ليس عليه شيء، لأن هذا صاحب سلس ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإنما البلاء والمصيبة العظمى في الصحيح المتساهل ولذا قال عليه الصلاة والسلام بعد أن كشف الله عنه الحجاب وأراه الله تعالى: ما يعذب به صاحب هذين القبرين، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر ما سبب عذابه؟ كان يمشي بين الناس بالنميمة، ينم، ينقل حديث هذا إلى هذا وحديث هذا إلى هذا، يأتي إلى الأول، وإذا ما سمع من الأول شيء يتعلق بالثاني أتى إلى الثاني وقال له: أنا اليوم سمعت عجب عنك، وما كنت أظن أن فلانا يكرهك، وما كنت أظن أن فلانا عدوك، لقد قال فيك اليوم كيت وكيت، هذا عمر قصير أسمر شايب. سمع عمر هذا الكلام قال: هذا عدوي، أنا والله بعد اليوم لا أكلمه، وأنا أيضا أقول فيه إنه طويل ونحيف وأعور وأعرج، وهكذا فرح بها أخذها وذهب إلى الثاني حتى يوقع العداوة بين الخلق. هذا ممن ارتكب كبيرة من الكبائر يعذب في قبره كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذا قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، يعني أن الله تعالى يكشف عنه الحجاب ويريه الله تعالى بعض الأمور التي لا نراها نحن، وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ولذا قال في الحديث: حطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع شبر، وفي رواية: ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. السماوات السبع الطباق التي رفعها الله بغير عمد مملوءة بخلق الله، مملوءة بملائكته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، ليسوا كحالنا، يأمرنا الله فلا نأتمر، وينهانا الله تعالى فلا ننتهي. إن الله غني عنا، إن الله له ملائكة في هذه السبع السماوات الطباق، سماء فوقها سماء فوقها سماء فوقها سماء إلى سبع سماوات. يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء من كثرة الثقل الحمل من الخلق من الملائكة الذين خلقهم الله تعالى لعبادته في السماوات. سمع للصوت الأولى السماء الأولى صوت كصوت الراكب إذا ركب على الرحل والرجل ثقيل يسمع لذلك صوت، شبه النبي الصوت بذلك لأجل كثرة الملائكة الذين هم في السماوات، أسمعه الله تعالى صوت الثقل. قال: وحق لها أن تئط، ما من موضع شبر إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. أقامها الله تعالى بأمره، والله لو أسقطها الله تعالى علينا لهلكنا، ولكن الحي القيوم الذي بأمره تقوم السماوات والأرض والذي خلق لنا نحن عباده بنو آدم، خلق الله تعالى لنا نحن هذه السماوات لكي نجل، نعرف قدره، نوحده، نعبده، نأتمر بأمره، ننتهي عما نهى عنه. ولكن ما فعلنا، بل جهلنا، بل بعدنا، بل أعطينا نفسنا مناها، إذا تسابق إلينا الهوام وأمر الله تعالى قدمنا الهوى على أمر الله. إذا توجه إلينا أمر الله وتوجه إلينا أمر الشيطان أخذنا بأمر الشيطان وتركنا أمر الله. يا أخي لا تشدد، يا أخي لا ينبغي أن تقول حرام حلال، الله جل وعلا غفور رحيم. ولا نعلم أن الله شديد العقاب، لهذا يجب على العبد أن يتذكر وأن يتدبر وأن يعلم أن الله تعالى إنما خلقنا لأمر واحد، هذا الأمر الواحد أن نعبده لا إله إلا هو. أما غيرنا من الخلق، الملائكة، الجن، الجبال، الأحجار، الطير، بقية الحيوانات، كلها تسبح الله، كلها تحمد الله، كلها تعرف قدر الله، إلا أنا وأنت يا بني آدم. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. الطير يسبح، الجبال تسبح، جميع الخلق علمت قدر الله، ولكن هذا العبد الآدمي المخلوق الذي أجله الله تعالى وكرمه وفضله على بقية الخلق، حتى إن من العلماء من يقول إن بني آدم الطائعون منهم أفضل من الملائكة. هذا الإنسان قاسي بعيد عن الرب، وأمره كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. لا بد من العودة إليه قبل أن تخلق. أين كنت ولمن كنت وفيما كنت؟ كنت في علم الله، وأوجدك الله لأمر يريده، عليك أن تعلم هذا الأمر، وعليك أن تقوم بالأمر الذي خلقك الله تعالى لأجله. فإذا ما وافيت يوم القيامة وافيته بقلب سليم بمعرفة لما خلقك الله تعالى لأجله، قمت بأمري، انتهيت عما نهاك عنه، أسعدك وأدخلك رضوانه. ولذا قال الله تعالى في كتاب العزيز: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والله لا يعلم لماذا خلقه الله، إنما همه هذه الدنيا، حريص على أن يسعد في الدنيا، حريص على منازل ومراتب ودرجات وفلل وسيارات وذهب ودولارات. ولكن تعالى سله عما افترض الله تعالى عليه. افترض الله تعالى علينا فرائض في الوضوء، كم فرائض الوضوء؟ كيف توضأ رسول الله؟ ما الذي ينقض الوضوء؟ فرائض الصلاة كم؟ أركانها كم؟ مستحباتها كم؟ سننها كم؟ الجواب: والله أنا ما تعلمت علم دين، وأنت ما خلقك الله تعالى إلا لتتعلم العلم الشرعي الديني الذي ينجيك من الله تعالى يوم القيامة. حطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع شبر إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام، قال هذا الكلام لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يطلعه الله ما لا يطلعنا عليه، يطلعنا الله على ما لا يطلعنا عليه. وأنا مرارا أقول في هذا المجلس، نحن جماعة القرن العشرين، جماعة القرن الخامس عشر الهجري، يجب أن يكون إيماننا بالله وبرسول الله عظيما، لأن ما جاء به رسول الله قبل 15 قرن رأينا في هذه الأزمان وهذه الأيام مصداق ذلك. قبيل ربع ساعة يرون صلاة الإمام الذي يصلي في طيبة الطيبة، يرون صلاة في الجنوب، في الشمال، في الشرق، في الغرب، بسبب الأجهزة والآلات والتقنية والتكنولوجيا كما يقولون التي هيأها الله تعالى لنا. الناس وقوف بعرفة في يوم عرفة، وإذا بالعالم الإسلامي في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب، يرون وقوف الناس بعرفة، ويرون مسير السيارات بعرفة، وبكاء الباكين، وطاعة الطائعين، وخطبة الإمام، وصلاة الإمام في نفس اليوم. الله تعالى هيأ هذا الأمر لنا. القرن الذي قبلنا ما كان يرى ذلك، والذي قبله ما كان يرى ذلك، كل هذا ليزداد يقيننا وإيماننا برسول الله. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون وتابعوهم القرون الثلاثة التي وصف النبي بالخيرية، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أخبرهم النبي بهذه الأخبار، تلقوها، آمنوا بها، ما سألوا، ما ترددوا، ما توقفوا، ما قال قائل منهم هذا كلام لا يدخل العقل، هذا كلام لا يعقل، وإنما سلموا تسليما رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. نحن اليوم إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، قلنا آمنا وصدقنا، لأننا نرى أشياء غريبة تقع في هذا اليوم، في هذه الليلة. إذا انعقد مجلس الأمن، أنت ترى مجلس الأمن منعقدا وأنت نائم بعيد عن مسافات وأمان، لأن الله أعطى وبيص وبيص قطرة من علمه علمها بعض خلقه، فوقع ما وقع وحصل ما حصل. ألا يعلم الله رسوله؟ ألا يريه الله تعالى ما لا يرى غيره؟ ألا يسمعه الله تعالى ما لا يسمع غيره؟ إنه يسمع من الملك ونحن لا نسمع من الملك. إن الله تعالى قد أسرى به من مكة إلى بيت المقدس على براق قبل 15 قرن، وقبل أن توجد الطائرات، وقبل أن توجد الصواريخ، وقبل أن توجد سفن الفضاء، عرج الله تعالى به إلى السماوات العلى في ليلة، وعاد في تلك الليلة، عرج به على معراج، لا إلى السماء الأولى، لا إلى الفضاء. الآن هم يجوبون في الفضاء، لا يدخلون السماء، والفضاء ما بين السماء الأولى والأرض، ولكن لا يدخلون. سيد الخلق دخل بعدما استاذن له جبريل، وصعد إلى الثانية، الثالثة، إلى السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، إلى موضع الله تعالى ناجى، الله تعالى كلمه، الله تعالى خاطبه، وافترض عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يريه الله تعالى ما شاء، يسمعه الله تعالى ما لا نسمع، ولذا يجب علينا ألا نتوقف ولا نتردد. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى التوفيق، ونسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.